حروف العطف ومعانيها. أهلا وسهلا يا أصدقائي في حلقة حروف العطف ودلالاتها، جديدة من فلوجات الخوارزمي. طبعا ليس هذا اسمي الحقيقي، لكنني أطلقت اسم الخوارزمي على نفسي حبا في عالم الرياضيات الشهير. ما رأيك بهذه المقدمة؟ أيتها الصديقة المشاكسة. طيب طيب، بعد هذه المقدمة من شهد المميزة، عرفتم بكل تأكيد أنها ستشاركني تقديم حلقة اليوم، وهي حلقة بعنوان حروف العطف ودلالاتها. شكراً لك يا ليث على إعطائي هذه الفرصة وتقديم هذه الحلقة معك. واعلم جيداً أنا لن أقف أمامك مكتوفة اليدين، بل سأظهر جميع قدراتي في التقديم وفي مواضيع وقواعد اللغة العربية. واسمح لي أن أبدأ بتعريف العطف في اللغة العربية. العطف هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، الواو، الفاء، ثم، أو، حتى، أم، بل، لا، لكن. رائع يا شهد، سأضيف تعريف العطف في الاصطلاح لاستكمال المعلومة. هو الربط بين لفظين، وقد يكون اللفظان اسمين مثل أحمد، زيد، فعلين مثل ذهب، شرب، جملتين مثل علياء جميلة، بثينة رقيقة. إضافة مميزة. سأوضح الآن أمراً مهماً يتعلق بحروف العطف التسعة، وهو أن ستة من الحروف فقط يتشاركون مع المعطوف حكماً وإعراباً، وهذه الحروف هي الواو، الفاء، ثم، أو، حتى، أم. حسناً حسناً، سوف أتكلم أنا عن الحروف الثلاثة المتبقية. بالطبع يا صديقي. الحروف المتبقية هي بل، لا، لكن، وهذه الحروف تمنح المعطوف الحركة لكن لا تعطيه الحكم. أيوة، باختصار حروف العطف تسعة حروف، ستة حروف يمنحون المعطوف الحركة والحكم، وثلاثة حروف تمنح المعطوف الحركة لا الحكم. كلام جميل يا ليث، وهذه هي النقطة الأساسية. لنبدأ بالأمثلة لتطبيق ما نتحدث عنه. سأتناول الحرف الأول من قائمة الحروف الستة التي تمنح المعطوف الحركة والحكم. حرف العطف الأول، الواو. يستخدم الواو للمشاركة مع المعطوف لكن لا تفيد الترتيب، مثل جاء محمد وسعد، وليس شرطاً أن يكون الذي دخل الأول هو محمد أم سعد. حرف العطف الثاني، الفاء. تفيد المشاركة والترتيب مع التعقيب، مثال ذلك جاء زيد فعمر، وهنا تفيد أن زيداً أتى أولاً ثم أتبعه عمر بالترتيب. حرف العطف الثالث، ثم. تفيد المشاركة والتعقيب لكن مع التراخي، مثال جاء زيد ثم عمر، أي يوجد فترة بين مجيء عمر وزيد. ومع حرف العطف الرابع، أو. حرف عطف يفيد التخيير أو التفضيل أو الشك، وطبعا تفيد الشك إذا قلت أكلت أربعة أو خمسة. تفيد التفصيل إذا قلت ذاكر نحواً أو صرفاً تنجح. تفيد التخيير إذا قلت أشرب قهوة أو مياهاً. الآن مع حرف العطف الخامس، حتى. تفيد إدراك الغاية، مثال سافر السكان حتى الأولاد. معي حرف العطف السادس، أم. تفيد الإضراب أو الاستفهام الإنكاري، هل أكلت الدجاج أم السمك؟ ما هذا المثال يا شهد؟ إني جائع فعلاً. على كل حال علي أن أركز وسآكل بعد قليل. المهم تذكروا أن في جميع الأمثلة السابقة يكون المعطوف تابعاً للمعطوف عليه في الإعراب. إذن تكملين أنت أم أنا من سيكمل الثلاثة حروف بل لا لكن؟ أتعلم؟ أنا سأقرر. سأبدأ بأول حرفين وأترك الثالث لك. أنت ضيفتي ولك ما ليس لغيرك، تفضلي أيتها المشاكسة. إذن حروف العطف الثلاثة المتبقية تمنح المعطوف الحركة للحكم، أي لا يتبع الاسم المعطوف ما قبل أداة العطف في الإعراب. وأول هذه الحروف هو بل. بل تأتي للإضراب عن الكلمة التي تقدمت والاهتمام بما خلفها. والشرط لاستخدامها أداة عطف أن يكون ما بعدها مفرداً. مثال: ما سافر محمد بل أحمد. والآن مع حرف العطف الثاني لا، الذي يستخدم للعطف والنفي، ومن شروطها أن يسبقها خبر غير منفي. المثال: حضر محمد لا أحمد. ما رأيك يا ليث في هذا المثال؟ جميل جميل. ومع آخر حروف العطف التي لا تتبع المعطوف عليه في الإعراب وهو لكن. لكن تفيد الاستدراك، ومن شروط العطف بها أن يسبقها نهي أو نفي. والمثال الأخير لهذا اليوم هو لم يسافر الطلاب لكن وكيلهم. يا لها من حلقة مميزة. أصدقائي، ما رأيكم في شهد؟ وما رأيكم في هذه الحلقة؟ لو أعجبتكم أرجو منكم الاشتراك في قناتي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وداعاً.